الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن يرفض المدرس المختلف، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وما زلنا أيها الأخوة في مبحث الحديث الصحيح ولم ننتهي منه، وسبقنا في الدروس الماضية تعريف الحديث الصحيح وبعض ما يتعلق به، وتكلمنا في الدرس الماضي أول من اعتنى بهذه الحديث، وتكلمنا أيضا أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح. ونبدأ الآن في قضية أخرى في الحديث الصحيح وهي أصح الأسانيد. اختلف العلماء رحمهم الله ما أصح الأسانيد. من المعلومة يا إخوة أن الأسانيد تختلف قوة، من المعلومة أن بعض الأسانيد أقوى من بعض. بعض الأسانيد يعني رجال ثقات، فالأسانيد بعضها أقوى من بعض كما هو معلوم. فاختلف العلماء ما أصح الأسانيد على الإطلاق. طبعا اختلف، بعضهم قال أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري الإمام الزهري، وسالم هذا ابن عمر، سالم ابن عمر، وأبيه من هو الصحابي الجليل ابن عمر. وبعضهم قال محمد بن سيرين عن عبيدة، فتح العين كسر الباء، عن عبيدة عن علي. وبعضهم قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول الإمام البخاري، وهذه السلسلة تسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر. وبعضهم قال صح الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أبي مسعود. وبعض العلماء قال أصحها الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، معروف سعيد بن المسيب من تلاميذ الصحابي الجليل أبو هريرة. وبعضهم قال عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يحكم الإسناد لذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد، فيقال أصح إسناد إلى ابن عمر كذا وكذا، وأصح إسناد إلى ابن مسعود كذا وكذا، وأصح إسناد إلى أبي هريرة كذا وكذا، وأصح إسناد إلى ابن مسعود كذا وكذا. هذا القول هو الراجح، ولم يقيد فنقول أصح إسناد على الإطلاق، لا، وإنما نقيده بالصحابي، وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح. فأصح إسناد أيها الأخوة إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصح إسناد إلى ابن عمر، وهو من أقوى الأسانيد ومن أعلى الأحاديث صحة. الإمام مالك ابن أنس الصحابي الجليل، طبعا يترجم محمد بعض الفوائد من باب أن يعرفها. الإمام مالك رحمه الله صاحب الموطأ وإمام دار الهجرة، وهو ثقة حافظ، واسمه مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو. نعم، وكان في المدينة ويكنى بأبي عبد الله، وكان عالما إماما رحل الناس إليه. وتوفي رحمه الله، وطبعا كان حريصا على طلب الحديث وطلب العلم. له شيوخ، منهم سالم بن عمر هذا شيخه، والزهري وأبو الزناد، هؤلاء شيوخه، دائما يسأل في الأسانيد عن مالك عن سالم، عن مالك عن نافع، عن مالك عن الزهري، هؤلاء شيوخ الإمام مالك. وكان معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون، قال بعض العلماء بالفائدة، ما أحسب بلغ مالك هذه المنزلة إلا بشريرة بينه وبين الله تعالى. نعم. يقول كان يقام بين يدي الرجل كما يقام بين يدي الأمير، كانت له رهيبة. نعم. مات رحمه الله سنة 179. نعم 179. نعم. مالك عن نافع شيخ الإمام مالك، نافع مولى ابن عمر. هذا نافع أيها الأخوة، نعطيكم ترجمة له، ترجمة له. نافع سيمر معكم بالأسانيد كثيرة. نافع مولى ابن عمر الصحابي الجليل، يكنى أبا عبد الله، وقد أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، يقال أنه من أهل المغرب ويقال من غيرها. ونافع مولى ابن عمر إمام مشهور محدث ثقة ثبت، بعثه عمر بن عبد العزيز يعلم أهل مصر السنن. ونافع أثنى عليه العلماء رحمه الله. يقول تلميذه مالك: كنت إذا سمعت أن نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره، لأنه معروف نافع يعني مولى ابن عمر، يعني مختص به ملازم له. وكان حافظا ثابتا من أشهر تلاميذ ابن عمر وأصحاب ابن عمر. ونافع يقولون أن ابن عمر قال: لقد من الله علي بنافع. ونافع رحمه الله إمام مشهور، وكما قلنا تتلمذ على يدي ابن عمر الصحابي الجليل، عن ابن عمر الصحابي الجليل، وهو من المكثرين من الحديث. هذه السلسلة كما قلت بعض العلماء يقول هي السلسلة الذهبية، هذا أصح إسناد لابن عمر. والفائدة أيها الإخوة، أذكر لكم بعض الأحاديث في هذه السلسلة. وأنا قلت لكم أن من يحفظ السلاسل خاصة المشهورة يسهل عليه حفظ الأحاديث بالأسانيد، لأن هذه السلسلة مثلا ربما فيها 100 حديث في هذه السلسلة مالك عن نافع بن عمر، أو 200 حديث. فحينما تحفظ هذه السلسلة تكون حفظت 200 حديث أو 300 أو 400 بأسانيدها، لأن الإسناد كم؟ الإسناد واحد، أما مالك عن نافع عن ابن عمر. وأضرب لكم بعض الحديث في هذه السلسلة وهي كثيرة، يعني ما نستطيع حقيقة نذكر، لكن من باب الفائدة نذكر لكم بعض الحديث المتعلقة بهذه السلسلة. روى الإمام البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخه، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا إسناد من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر. مثال آخر، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أبمرت من الحفياء، إلى آخر الحديث. فهذا إسناد كما قلت من أصح الأسانيد. نعم. وقيل من أصح الأسانيد لابن عمر الزهري عن سالم عن أبيه، هذا إسناد آخر إلى ابن عمر من أصح الأسانيد. الزهري الإمام ابن شهاب الزهري المعروف الذي سبق ترجمته في الدرس الماضي، عن سالم، سالم من؟ سالم ابن ابن عمر، عن أبيه من هو ابن عمر. فهذه السلسلة أيضا من أصح السلاسل. ونضرب لكم مثال أو مثالين على هذه السلسلة. فقد جاء في الإسناد أيضا في البخاري من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا ثوب نفسه الورس أو الزعفران، إلى آخر هذه المعروف. فهذه سلسلة من أصح السلاسل. ومنها أيضا عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشي نقص من أجله كل يوم قرطان. وأيضا منها عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم جمعة فليغتسل. أيضا منها حديث الزهري عن سالم عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. هذه كلها أحاديث السلسلة واحدة، يعني من يحفظ هذه الأحاديث يحفظ هذه السلسلة، يحفظ هذه الأحاديث بإسنادها لأن الإسناد واحد، وهذه من طرق حفظ السلسلة وحفظ الإسناد سهل جدا. نعم. ومن الأمثلة أيضا عن سالم أو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وأيضا عن الزهري عن سالم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. فهذه الحديث كلها إسنادها واحد، فلو سمع هذه السلسلة خلاص يحفظ الإسناد بالكامل. نعم. وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة أيها الأخوة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. وأبو هريرة أصحابه كثير، من أشهر أصحاب أبي هريرة سعيد بن المسيب. تعرفون سعيد بن المسيب مرنا على أنه من الفقهاء السبعة، وهو إمام رحمه الله، وهو الذي يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. وطبعا الزهري من تلاميذ سعيد بن المسيب. نعم. نذكر بعض الأمثلة لهذه السلسلة كثيرة، الحديث في هذه السلسلة كثيرة جدا. ماذا يقول إمام أحمد رحمه الله؟ حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة كما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومنها أيضا يقول إمام أحمد حدثنا سفيان، طبعا سفيان بن عيينة، عن الحديث كله في الصحيح في البخاري ومسلم، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال يا رسول الله قال رجل يا رسول الله يصلي أحدنا في ثوبه قال أول كلكم ثوبا. نعم. ومنها أيضا حديث قال إمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها أيضا قال إمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده إلى آخره. كلها أحاديث بسلسلة واحدة، يعني يحفظ هذه السلسلة يحفظ 10 حديث 20 حديث 100 حديث بالإسناد. نعم. ومن الأسانيد الصحيحة أيضا عن أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مالك بن مالك بن أنس. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أحيانا يجي بالأعرج وأحيانا عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال قال رسول إلى آخره. نذكر أمثلة بهذه السلسلة والمتون. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وبنفس الإسناد أيضا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. نعم. وأصح إسناد إلى علي محمد بن سيرين المعروف مشهور بالرؤى أن الكتاب ينسب إليه فهذا كذب، عن عديدة عن علي. وأصح الأسانيد عن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. نعم. ونعطي في هذا المبحث ذكرنا لكم أمثلة بإمكان الإنسان يقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم يستخرج الأمثلة، وأيضا في مسند الإمام أحمد رحمه الله يرجع إلى مثلا مسند ابن مسعود ويستخرج الأحاديث اللي فيها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، ويستطيع أن يستخرج الأمثلة عن أبي هريرة مثل مالك عن أبي الزناد عن الأعرج والزهري عن سعيد عن أبي هريرة. نعم. لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة. نعم. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة. نعم. يعني لم يخرج جميع الأحاديث الصحيحة. لم يكن يقصد البخاري أن يستوعب في كتابه الصحيح جميع الأحاديث الصحيحة وكذلك مسلم. نعم. وإنما أراد الاختصار وأن يتنقوا الحديث الصحيح. والدليل على أن هذا الكلام هو الصحيح قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما. هناك حديث صحح الإمام البخاري ليس في صحيح البخاري، سئل عنها الإمام البخاري صححها. معروف تلميذه الإمام الترمذي رحمه الله سأله عن بعض الأحاديث والإمام البخاري يصحح، وهي ليست عند البخاري بل في السنن. وإذا قال النووي رحمه الله ولم يستوعب الصحيح ولا التزم، لم يستوعب الصحيح، ما كان قصده من يستوعب جميع الحديث الصحيح ولم يلتزم ذلك، هم ما أرادوا جمع جميع الحديث الصحيح، وإنما كان قصدهم أن يختاروا حديث صحيحة يختاروا. وإذا كان المسلم سنفت هذا المسلم الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وقال أيضا ليس كل شيء عندي وضعته هنا. إذن أيها الأخوة، البخاري ومسلم لم يستوعب جميع الحديث الصحيح، وذكرت لكم الدليل أنهما صحح حديث خارج كتابيهما، هذا الدليل. ولذلك سأذكر لكم أمثلة صححها البخاري غير موجودة مثلا في الصحيح، مثلا صح حديث وكان يسأله عنها الإمام الترمذي تلميذ البخاري، حديث أبي هريرة حديث البحر والطور ما أكل ميتته، قال الترمذي سألت محمدا عنه، محمد منه البخاري، سأل شيخ محمدا فقال حديث صحيح. والحافظ بن حجر ذكر في بلوغ المرام لما ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشهد والمغرب قبل، رواه الترمذي، قال قواه البخاري، ما الحديث ليس في صحيح البخاري في الترمذي. نعم. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راكب شيطان وراكبان شيطانا وثلاثة ركب. قال إمام الترمذي رحمه الله قال محمد حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. نعم، صححه البخاري. ومن ذلك حديث أبي هريرة قال أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها والخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال صحيح. نعم. ننتقل الآن إلى مبحث عدد حديث البخاري ومسلم الذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري. من المعلومة أيها الأخوة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله المتوفى عام 852 حرر، وهو من أكثر من اهتم بصحيح البخاري، وشرحه في أكثر من 30 سنة، وهو شرح عظيم من أعظم شروح صحيح البخاري في الحذاري. الذي حرره أن عدد ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2100 حديث حديثين، هذه الأحاديث من غير مكررة، معروف البخاري يكرر الأحاديث كما سيأتينا بعد قليل. فعدد أحاديث البخاري من غير تكرار 2100 حديث حديثين. أما صحيح مسلم فقيل كما قال ابن الصلاح جميع ما تكرار. نأخذ الآن أيها الأخوة تعريف موجز بصحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري هذا ليس اسمه، وإنما هذا اختصار، وإلا اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسمه. لكن الآن يشتهر صحيح البخاري اختصارا اسم المؤلف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الإمام البخاري شيخ المحدثين الإمام العالم الحافظ الجلل الثقة، ولد عام 194 للهجرة ومات 256 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. له كتب غير البخاري، يعني الإمام البخاري ليس له فقط صحيح البخاري بل له كتب أخرى، الأدب المفرد دائما تسمعون ماذا تسمعون رواه البخاري في الأدب المفرد، والفائدة أعطيكم بعض الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد كتاب خاص يتكلم عن الأدب الكرم والجيران وحسن الأخلاق وبر الوالدين، فسموه الأدب المفرد، يعني ليس في صحيح البخاري إنما كتاب خاص. فدائما إذا روى بعض العلماء حديث تجدون يقولون رواه البخاري في الأدب المفرد، مثل حديث أنس تهادوا تحابوا، يقول من رواه البخاري في الأدب المفرد. إذن من كتب الإمام البخاري رحمه الله غير الصحيح الأدب المفرد. وإذا ذكرت يا أخي المسلم حديث في الأدب المفرد لا بد أن تقول رواه البخاري في الأدب المفرد، خطأ عظيم تقول رواه البخاري وتسكت، لأن المعروف عند الناس وعند العلماء إذا قيل رواه البخاري المراد في الصحيح، فإذا أردت في كتاب آخر لا بد ماذا أن تعينه. ننتبه لهذه النقطة. فلو رواه البخاري في الأدب المفرد ماذا أقول؟ أقول رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في التاريخ الكبير، رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، لأنه من الخطأ العظيم حينما أقول رواه البخاري وما رواه الصحيح. والناس والعلماء اصطلحوا على اصطلاح خاص، ما هو؟ أننا إذا سمعنا في الحديث رواه البخاري مباشرة نعرف أين هو في الصحيح. إذا كان الحديث رواه البخاري لكن ليس في الصحيح لا بد أن تعينه. إذا الحديث هذا الحافظ ماذا تقول في تخريجه؟ رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم نعطيكم بعض الأمثلة، بعض الحديث من رواه البخاري في الأدب المفرد. إذا حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس. ألا أن مبرخله؟ قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. نعم هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. فلو قلت رواه البخاري وسكت خطأ. نعم. وأيضا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر نعم المال الصالح للمرء الصالح، هذا رواه البخاري في الأدب المفرد. إن ذكرت لكم كم حديث فهذا حديث تحفظوها لنا بالمراجعة تهمنا، ونحن في درس حديث وإن الحمد حديث سهلة. ولذلك أذكر لكم مقولة ليست حديث عن خواف بن جبير قال نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق وآخره حمق. هذه مقولة رواه البخاري في الأدب المفرد عن خواف بن جبير. نوم أول النهار خرق يعني جهل، نعرف نوم في الصباح جهل تغير الأرزاق، وأوسطه خلق يعني أوسط النهار القيلولة، قد جاء عن بعض السلف قيل بأن الشياطين لا تقيل، وآخره حمق. نعم نوم العصر، نوم العصر حمق. وتعرفون ما هو الحمق؟ الحمق كما يقول في النهاية وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. أعيد لأننا سنسأل عنه بالمراجعة. الحمق نقول لا أحمق، ما معنى الحمق؟ وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. نعم. فلو بعد العصر يعني مذموم جدا، لكن ورد حديث ينهى عنه لكن ضعيف، من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه، لكنه حديث ضعيف. نعم. سمع الصحيح من البخاري 90,000 من اشهرهم ابو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، الفربري المتوفى عام 320، كانت مده التاليف 16 عاما. الله اكبر، يرحلون في طلب العلم ويتعبون. وأحدنا في هذا الزمان يحضر درس في الأسبوع يظن نفسه أصبح أحمد بن حنبل بن تيمية، ويبدأ يتمنن بالدروس، وأنا مشهور وأنا مرتبط والله دروس كثيرة مو درس في الأسبوع. هذا من البخاري يرحل 16 عاما، يرحل سبحان الله. فكيف بالناس الذين ليس عندهم دروس تمر عليهم الشهر والشهرين والثلاثة شهور ولا يحضرون درس؟ متعجل، ألا تريد أن تتعلم دين الله عز وجل؟ المشكلة أنهم الآن نجد بعضهم خبير في الجوالات أو خبير في النت أو خبير مثلا في الكمبيوترات أو خبير في الأمور الدنيوية، ولا تكون خبير وبصير بدين الله عز وجل الذي تسير في هذه الدنيا على ضوئه. إن من تعظيم الله عز وجل أن تعظم أوامر ونواهي الله عز وجل، ومن أوامر الله الصلاة والصيام والعبادات والطهارة، ومن تعظيم الله أن تعبد الله على بصيرة. ما تقول أنا أعرف، حتى الأوامر يقول نحن نعرف. نعم هذا الإمام البخاري رحل وسافر في طلب العلم لله عز وجل، لا يسافر من أجل تعظيم الناس له، ومن أجل أن يروي قصص ثلاث أدائها ضعيفة، ولا يذكر شيء يتخللها، ولا يذكر شيء يتعلق بالعقيدة، مع أن العقيدة تداس تحت الأقدام، ومع أن العقيدة تذبح. نعم، يرحل 16 عاما يوم جاء ناس عندنا من أهل النشيد يرحلون من أجل النشيد وتضحيك الناس، ويظنون أنهم يحسن صنعا. نعم، مسكين مسكين من آدم يرحل البلاد من أجل النشيد أو المسرحيات يسمونها إسلامية، والمسكين يظن نفسه أنه يعني داعية، أنه داعية مسكين. هذا من أعظم ما يقول من أعظم المرض، أن يكون قلب مريض ولا يعلم به الإنسان، يرحل شهور 4 شهور من أجل يضحك الناس، ولا يتكلم في مسألة واحدة من أجل العقيدة، مع أنه يرى ويسمع كيف يحارب أهل الجهاد وكيف يحارب أهل الإسلام وكيف المنكرات. نعم، فهذه المصائب أيها الأخوة. نظن أننا نخدم الدعوة ونحن في الواقع نخدم أنفسنا ونعمل لأنفسنا ونعمل للشهرة ومدح الناس، والله أعلم بالنيات. نعم، رحل الإمام البخاري 16 عاما يطوف البلاد من بلد إلى آخر، لماذا؟ ليتعلم دين الله عز وجل تعظيما لله تبارك وتعالى. أنزل الله هذا الدين ليدرس ويحفظ ويتعلم ويعلم الناس. كيف تعلم دين الله إذا لم تدرسه؟ وإذا تلجنا بعلماء الآن، لأن الناس لا يدرسون العلم، اكتفوا بالمحاضرات أو بالكلمات المكررة أو الحفلات. لأن اثنين العلماء هداية عن دين الله، كل فرح بما عنده، المنشد فرح أنه منشد مشهور وله قنوات خاصة بالإنشاد، وهذا الذي يلقي محاضرات مكسور يجي يلقي محاضرة فلا يتباعها قصص موضوعة أو ضعيفة ويفرح باستقبال الناس ويمشي. أما العقيدة فلا أحد يتكلم لها. لماذا؟ لماذا يتكلم في العقيدة؟ ربما أسجل، ربما أضرب، ربما ما يتقبل الناس مني، فلذلك نذهب ونتكلم كلمات قصص لا تنباؤها ضعيفة لا يصح منها شيء، فيا سبحان الله. ولذلك من علامات توفيق الله العبد أن يحرص على الأعمال التي ترضي الله لا ترضي الناس، والمسلم سيستطيع أن يرضي الناس، يضحكهم ينكت ويضحكهم ومع ذلك لن يرضى الناس. فالمقصود أيها الأخوة أن الإنسان إذا أراد الله له توفيقا وسدادا تجده همه الأول رضا الله لا يرضى الناس، رضا الله. ومن المعلوم من أعظم علامات رضا الله أن تتكلم يا أخي المسلم عن العقيدة التي ينتهك فيها الله وينتقص فيه الله عز وجل، تدافع عن دين الله، ولا تدافعون عن المنشدين ولا تدافعون عن المحرجين، أنت تدافع عن دين الله وتدافع عن العقيدة. تقول مقام الأنبياء والرسل: نعم، قد ابتدعوا في المسجد الحرام ثم انتقلوا إلى بصرة ثم إلى بخارة ثم أتموا في المدينة النبوية، وهو كما مر معنا صح كتاب بعد القرآن العزيز. عدد معلقات صحيح البخاري 1341 حديث المعلقات. المعلقات اللي لسه لها باب خاص يأتينا، نرجو يعني لا يعني نتكلم عنها الآن حتى لا تكثر المعلومات. المعلقات ليس لها علاقة بالأسانيد الموصولة، حينما نقول المعلقات فيها الضعيف الصحيح، نعم نقول رواه البخاري تعليقا ضعيف مثلا، نعم، لأن المقصود صحيح البخاري كله صحيح الأحاديث المسندة اللي فيها حدثنا حدثنا حدثنا، أما المعلقات اللي تكون فوق الحديث وسيأتي كلام خاص لها وما حكمها، ونذكر أمثلة كثيرة عليها بإذن الله. عدد أبواب صحيح البخاري 3450 بابا، وعدد الكتب 97 كتاب، يعني كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. أما الأبواب مثلا باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب قراءة الفاتحة، باب كذا باب كذا، باب الرجل يودي صاحبه، باب إذا شرب الكلب فيما يحدث فليغسله سبعا، باب من مرمر يستنشق من غرفة واحدة، باب غسل الرجلين والكعبين، باب مسح الرأس كله. وصحيح البخاري مرتب على حسب الكتب والجوامع، كتاب الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الصلاة إلى آخره. اقتصر على الحديث الصحيح، هذا يعني هو هدف البخاري. نعم، خلوه من المقدمة وابتداؤه بحديث النيات. الإمام البخاري رحمه الله لم يقدم مقدمة لكتابه، يعني من المعلوم أن يؤلف لديه المقدم مقدمة يبين له اسم الكتاب ولماذا ألفه والحكم من تأليفه ومنهجه في الكتاب. الإمام البخاري رحمه الله لم يقدم مقدمة، لم يقدم مقدمة، نعم، وبدأ بحديث النيات والله أعلم يبين أنه إن كان هذا عمله لله ومخلص فإنه سوف يكتب له القبول. والذي يرى والله أعلم بالنيات فيزكيه أنه مخلص فكتابه كتب له القبول وأصبح أعظم كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم. نعم. ولذلك استحب العلماء أن إذا ألف أحدهم كتابا أن يبدأ بحديث النيات لتربية الإخلاص خاصة في مجال العلم قليل الإخلاص إلا ما رحم الله. يكرر الحديث كثيرا. نعم. ولماذا دائما نقول عدد الحديث البخاري غير مكرر؟ لأنه يكرر الحديث من الحديث اللي معناه بالنيات في بدء الوحي وفي دار الطلاق وفي دار الصلاة وفي دار الجهاد يكرره. سيأتي الآن يقطع الحديث ويفرقه على أبواب ربطا منه للحديث بموضع. يعني الإمام البخاري مثلا حينما يذكر حديث إلا من عمل بالنيات يذكره كاملا ثم يحتاج إليه مثلا في باب الطلاق مثلا في باب النية في باب الطلاق فيذكره ويذكر وجه الشاهد ثم مثلا ربما يحتاجه في باب الديات أو في باب القصص يذكر الحديث ويختار ماذا؟ وجه الشاهد منه. فكل ما احتاج الحديث كرره وأخذ ماذا؟ وجه الشاهد. لكن يأتي به كاملا في موضع واحد. وما لنا أذكر لكم مثال أيها الأخوة كما عودناكم المثال يتضح المقال. نعم بالمثال يتضح المقال. نذكر مثال حديث مثلا ابن شهاب عن عوض بن جبير عن عائشة قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حدد إليه الخلاء وكان يقلب بغار حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات عادت قبل أن ينزل إلى أهله إلى أن قال ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج إلى مثل حتى جاء الحق وهو في غار حراء فقال اقرأ ما الذي قال إلى آخر الحديث الطويل المعروف هو الحديث رقم 3 في صحيح البخاري. هذا الحديث كرره الإمام البخاري 4 أو 5 مرات يكرره رحمه الله إذا احتاج إلى شيء منه. فمثل الحديث فيه أن جبريل قال النبي اقرأ إذا وين يكرره؟ في كتاب التفسير في سورة العلق فكرر الحديث كرر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله رؤيا الصادق إلى آخره فكرر الحديث مرة أخرى لأنه احتاج إليه في كتاب التفسير اقرأ. نعم. ثم كررها مرة ثالثة باب خلق الإنسان من علق فكرر الحديث مرة ثانية لكن باختصار قالت أول ما بدأ به رسول الله رؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ انتهى أخذ الشاهد فقط ما جاب الحديث كله يعني ما أتى بالحديث كله وإنما اقتصر كرره باب التفسير في قوله اقرأ ربك الأكرم ثم ذكر الحديث واختصره جدا عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله رؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وانتهى. نعم. طيب وكرره أيضا في باب التعبير ليش في الحديث أن أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة فالإمام البخاري احتاج الحديث في باب ماذا؟ التعبير والرؤى فكرر الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لما يستهدف كتاب الرؤيا سيتكلم عن احكام الرؤى والحديث فيه شيء عن الرؤى فأتى بالحديث وكرره. فينتبه الإنسان أن البخاري يكرر الحديث ويقطعه يأخذ من وجه الشاهد منه يعتمد إرادة الاستنباطات في تراجم أبوابه أحيانا يقول باب وجود كذا باب وجود قراءة الفاتحة يستنبط وإذا يقولون فقه البخاري في تراجمه يستمر كتابة وإلى حديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة يستهلك الكتاب غالبا بآية أو آيات قرآنية غالبا إذا بدأ الكتاب من كتاب العلم أو كتاب الصلاة أو كتاب الوضوء يبدأ بآية أو حديث مثال قال الإمام البخاري كتاب الإيمان وهو قول المودع يزيد وينقص قال الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وكتب عمر بن عبد العلي الى ابي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع وحدود ونصوص الى اخره وقال معاذ اجلس فيه لكم ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حكم الصدر. دائما قبل أن يبدأ الحديث كتاب العلم أو كتاب الإيمان يذكر آيات تتعلق طبعا بالموضوع. كتاب البخاري فيه الأحاديث المرفوعة ويذكر بعض الأحاديث المرفوعة. فقال عمر بن عبد العزيز قال مجاهد والمقطوعة. المقطوعة يعني عن التابعي عن التابعي والمرفوعة عن الصحابي. سيأتي إن شاء الله. ويأتي البخاري بتفسير بعض الكلمات الغريبة. أحيانا تأتي في الحديث كلمة غريبة أو آية فيذكر مثلا قال مجاهد قال ابن عباس يفسرها. باقي مبحث واحد وما يتعلق بصحيح مسلم في الدرس القادم. ننتهي إلى هنا. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والصرف أن نكون من أهل الحديث وأن كل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن رزقهم الله فهما وتوفيقا واستدادا وإخلاصا. والله أعلم.